السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في هذه الآية وكأن الله عز وجل يقول: أنزلت إليكم القرآن في هذا الشهر وجعلته هدى لكم لكل الشهور ولكل الأعوام إلى يوم القيامة، فإذا كنت فعلت ذلك فاجعلوه أنتم أيضا هدى لكم ولغيركم في هذا الشهر، عسى أن يكون منهاجا ونبراسا لكم ولغيركم إلى يوم القيامة. وتطبيقا لهذا الكلام، تعالوا نحيا هذا الشهر رمضان تطبيقا للقرآن، بمعنى أن نجعل من هذا الشهر واقعا عمليا لكل آيات الله عز وجل في كتابه. تعالوا نصوم كما صام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه. أليس قد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم؟ أو أليس قد قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإذا سابه أحد فليقل إني صام؟ الحقيقة أن الإحسان في الصوم باب كبير. الإحسان في الصوم، تعال نصوم الشهر ده بإحسان، تعال نجعل كل ثواني ودقائق هذا الشهر الفضيل كلها مبنية على الإحسان. في كل لحظة نطبق ونفعل آيات الله عز وجل ومعاني القرآن الكريم في حياتنا اليومية طوال شهر رمضان المبارك. هقول لك مجموعة وصايا نحاول أن نعمل بها في هذا الشهر، بعضها يمكن مش جديد عليك وبعضها يمكن يكون يعني الواحد فينا لم ينتبه إليه كويس، والبعض الآخر يمكن يكون إحنا ما جربناش نعمله قبل كده، يعني فاهمينه وعارفينه ودارسينه وبنحبه وبنحب نشوفه وبنحب نسمعه وبنحب نعلم عن الناس من يفعل هذا، لكن يمكن احنا ما جربناش نعمل ده بنفسنا بنفس هذا القدر وبنفس هذا العمق. تعال نشوف الوصايا دي ممكن تكون ايه. تعال نحسن في صيام شهر رمضان القادم ده افضل احسان ممكن. تعال نضع رمضان في افضل صورة ممكن ترضى ان تقدمها لربك سبحانه وتعالى. يعني هذا الصيام ربنا قال: فإنه لي، يعني قدمه لي. فيا ترى شكل الصيام اللي ممكن ترضاه لربك ده يكون شكله ايه؟ ايه افضل صورة ممكن تقدم فيها انت شيئا ترضاه لربك عز وجل؟ الوصية الاولى: تقلل من الكلام. حاول تقلل الكلام في هذا الشهر من اول يوم في الشهر. ابدأ الشهر كده بنية ان انت تقلل فيه الكلام، ما تتكلمش كتير، حاول ما تختلطش بالناس كتير، وحاول ما تتكلمش كتير، واكثر في المقابل من التفكر والتأمل، لان الكلام عند بعض الناس شهوة، ومقاومة الشهوات في هذا الشهر امر يعينك على الصيام ويعينك على تحصيل الاجر. الوصية الثانية: ادرأ السيئة بالحسنة. يعني اللي واجهك بسيئة واجهه انت بحسنة، مش تصبر عليه، لا، واجهه بحسنة. يعني اللي أساء إليك بقول أحسن أنت إليه بقول، واللي أساء إليك بفعل أحسن أنت إليه بفعل، أو قدم إليه فعل أحسن مما قدمه. واعلم ان في ذلك مخالفه لطبع النفس والهوى، وهو من مقصود الصيام. الوصيه الثالثه: اعتني بزينتك عند كل مسجد وفي كل حال، ولكن الجديد بقى بتواضع وبساطة وزهد. يعني حاول انت تتقلل في ملبسك ومظهرك، يعني البس أبسط حاجة واستعمل أبسط الأشياء، وخذ الزينة الكاملة لك في كل أحوالك، وكن جميلا وكن مشرقا وضيئا، ولكن تبسط وتواضع وتزهد. الوصية اللي بعد كده: عاهد نفسك في هذا الشهر ألا تسأل أحدا شيئا أبدا، ولكن اسأل الله عز وجل وحده. ما تسألش حد أي حاجة، ما تطلبش من حد أي حاجة. مرن نفسك على كده، عود نفسك الشهر ده من أول يوم في الشهر إن أنا واخد عهد على نفسي إن أنا ما أسألش حد حاجة أبدا، ما أطلبش من حد حاجة إطلاقا مهما كان، ولو كنت في قمة الاحتياج لها. ده درس مهم جدا جدا، وفايدة عظيمة جدا جدا لو استمريت عليها طول الشهر، إن شاء الله بعد كده هتكون أنت في غنى عن كل الخلق. الوصية اللي بعد كده: لما تيجي تفطر أفطر لله. أنت صمت لمين؟ لله عز وجل. لما تيجي تفطر برضه أفطر لله عز وجل. اجعل نيتك عند الإفطار أني أفطر آكل وأشرب لك يا رب. يعني إيه لك يا رب؟ يعني بمقتضى الأمر الذي أمرتني به، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. بمقتضى الأمر، أي أنا آكل وأشرب اليوم لأتقوى على طاعة الله عز وجل، لأتقوى على الإحسان للخلق، لأتقوى على أداء ما أمرتني به من واجبات، سواء في الدنيا أو في أعمال الآخرة. الوصية اللي بعد كده: تنازل وغض الطرف عن بعض ما لك عند الناس. يعني أنت ليك حاجات عند الناس، تنازل عن بعضها، تعمد كده أنك تتنازل عن بعض هذه الأشياء وتصفح عنها. إن لم تستطع عنها كلها فلا بأس ببعضها، بس انوي هذه النية في هذا الشهر. خلي بالك الحاجات دي أنا عايزك تعملها من أول يوم في الشهر إن شاء الله لغاية آخر يوم في الشهر ما استطعت. الوصية اللي بعد كده: ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يعني وانت خارج من بيتك الصبح رايح شغلك، كل اللي تقابله ألقى عليه السلام، وانت راجع كل اللي تقابله ألقى عليه السلام، وانت نازل تصلي العشاء كل اللي تقابله ألقى عليه السلام، وانت راجع من العشاء كل اللي تقابله ألقى عليه السلام. لا تمنع أحدا من سلامك، سلم على الجميع، ولو لم يكن في ذلك عادة لك اجعلها عادة في هذا الشهر. طول الشهر ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ما تنساش دي أبدا. ولو نسيت مرة لا بأس، ذكر نفسك في المرة اللي بعديها وألقي السلام على الناس جميعا، من علمت ومن عرفت ومن لم تعرف. الوصية اللي بعد كده: احرص في دعائك أن تدعو لأعدائك أيضا. جرب أن تدعو لأعدائك لا عليهم، يعني جرب ما تدعوش على أعدائك، جرب أنك تدعي لهم، يعني جرب أنك تدعي لهم بالهداية للإسلام، جرب أنك تدعي لهم بالهداية للخير والحق، جرب أنك تدعي لهم بالستر والإحسان، جرب أنك تدعي لهم بالعودة أنت وهم إلى الحق، جرب أنك تدعي لهم بالتيسير وأن يكشف الله عز وجل عنك وعنهم. الوصية اللي بعد كده: خالف هواك في مطعمك ومشربك وفي نفقتك. يعني تقلل من النفقة والمتعة في هذا الشهر، خلي الأكل أقل أكل ممكن، وخلي أنواعه أقل أنواع ممكن، وخلي المطعم والمشرب أقل حاجة ممكنة. صحيح كل واشرب زي ما أنت عايز، لكن تقلل وتزهد، فرغ نفسك من موضوع الأكل والشرب والمتعة والنفقة. اجعل رمضان ده مختلف عن أي رمضان، رمضان تاني في الباب ده. يعني اللي أنت متعود تعمله كل سنة ما تعملوش بقى السنة دي. تقلل ما استطعت، ما استطعت في حدود طاقتك يعني، تقلل ما استطعت، يعني خلي ده هدف من الأهداف. أنت عارف أنت لو قدرت تتقلل ولو بجرام واحد فإن في ذلك خير، وخير كبير جدا لك. تقلل ما استطعت كما وكيفا، كما وكيفا. تقلل في النفقة، اقترب من أحوال الزاهدين. الوصية اللي بعد كده، اجعل لك ولو نصف ساعة يوميا تقدم فيها عملا أو دعاء أو مالا تنصر به دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تنشر به دينك الذي هو الإسلام. يعني اجعل نص ساعة بس في اليوم لخدمة دين الله عز وجل، لخدمة الدعوة لله عز وجل، سواء الدعوة لك ولأهلك ولقرايبك وللمسلمين ولغير المسلمين. نص ساعة تكون خاصة بالدعوة لله عز وجل، ولو إنك تدعو الله عز وجل أن يمن على الجميع بالإسلام. الوصية اللي بعد كده، ذكر نفسك دائما عند الصدقة أو عند تقديم الزكاة أن المستحقين لتلك الصدقة سواء كانوا من الأقرباء أو من الفقراء أو المساكين، فإن تلك الصدقة هي حق واجب عليك لهم، عملا بقول الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. دايما فكر نفسك كده دايما طول الشهر، من أول يوم في الشهر اجعل في يعني لو قدرت تخلي الصدقة دي كل يوم، تخلي ولو قدر يسير جدا من الصدقة يومي، يعني توزعها على الشهر كله، يكون حسن جدا، لأن أنت بتعمل عمل الصدقة ده يوميا، فالمداومة عليه لها أجر عظيم جدا، وده يجعلها من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وفي كل يوم وأنت بتتصدق تذكر أن هذا حق للمتصدق عليه، تذكر ذلك وأعطيه بهذه النية وهذا القلب. يعني القلب اللي بيعطي إنسان حق، بخلاف بالتأكيد بخلاف القلب اللي بيعطي إنسان حاجة وهو حاسس إن هو متفضل عليه فيها. فدايما تذكر أن هذا هو حق له وأنت ترده إليه. الوصية اللي بعد كده، احرص على أداء الصلوات بإحسان، أحسن في أداء الصلاة، وراعي على وجه الخصوص صلاة المغرب، لأنها من أكثر الصلوات التي تهضم في هذا الشهر الفضيل. لأن الناس حاجة من اتنين، يا إما بيسرعوا بيها يا إما بيأخروها شوية، وفي نفس الوقت بيبقوا مثقلين بالطعام، ففي الحالتين بيبقى فيه هضم لهذه الصلاة. وأكمل الأحوال إن أنت تبدأ بعد أذان المغرب، تبدأ بالإفطار وتأكل وتشرب ما تيسر لك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم تصلي في هدوء وسكينة بما تيسر من آيات الله عز وجل، ثم بعد ذلك إن شئت أكمل طعامك وشرابك. دول كانوا مجموعة النصائح والوصايا اللي إن شاء الله لو عملنا بيهم واستقرنا عليهم في رمضان، نرجو من الله عز وجل أن يجعل لنا بهم شأنا فيما بعد رمضان إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين.